بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان، مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما ظهر الشرك بعد القرون المفضلة، ظهر الشرك بحكم انتشار الإسلام في الآفاق، اتساع المملكة الإسلامية، وجد بقايا من الأديان السابقة، منها تعلق بالقبور، ومنها التصوف الذي يدعون أنه محبة لله عز وجل، يعبدون الله بالمحبة بزعمهم. وأشد من ذلك تأويل الصفات ويعني عدم الإيمان بما دلت عليه من المعاني التي تليق بالله سبحانه وتعالى، بزعمهم أننا إذا أثبتنا الصفات والمخلوق له صفات قد شبهنا الله بخلقه، كذا يقولون، ولم يعلموا أن لله صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه، وإن اشتركت في الاسم أو بالمعنى، أما الحقيقة فلا تشتبه أبدا. أسماء الله وصفاته تليق به، وأسماء المخلوقين وصفاتهم تليق بهم. الله جل وعلا قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت المشيئة للمخلوق، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فربطها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ليست مشيئة مطلقة كما تقوله المعتزلة، وإنما هي مشيئة مربوطة بمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر واضح في هذا، لكن هؤلاء يغالطون في الحقائق ويريدون نفي الأسماء والصفات، لأنها بزعمهم يسمون إثبات الأسماء والصفات للشرك، مع أن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم أما أنهم يغالطون وقد أعماهم الجهل، وإما أنهم جهال لا يفقهون شيئا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم، قال الله جل وعلا في آخر سورة يونس: ولا تدعوا من دون الله، يعني مع الله، من دون الله يعني مع الله، ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني ما ينفعك استقلالا ولا يضرك استقلالا، وإنما ينفعك إذا أراد الله نفعك ويضرك إذا أراد الله ضررك، أو لأنه لا يملك نفعا ولا ضرا، لا يملك نفعا ولا ضرا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت أيها الرسول فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين. يا المراد بالظلم هنا الشرك، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. إنك إذن من الظالمين. ثم ذكر تفرد الله سبحانه وتعالى بإيقاع الضر والنفع: أن يمسسك الله بضر لا كاشف له إلا هو، ما يكشف الأمراض والآفات إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الأدوية والأطباء فهم أسباب، هذه أسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع، إن شاء لم تنفع هذه الأسباب، ولا هناك طب وهناك أدوية وعلاج، لكن إذا شاء الله سلبه المنفعة والتأثير سلبه، الأمر بيده سبحانه وتعالى، فلا كاشف له إلا وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما حد يمنع رزق الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يرسل ما يفتح الله من رحمة فما يفتح الله للناس من رحمة فما فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له، هو العزيز الحكيم. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، يجب توحيده والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على الأسباب أو على الأطباء والحذاق، يعتمد عليهم، يعتمد على الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك بضر وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم. قال ابن عطية معناه، ابن عطية مفسر له كتاب التفسير وهو مطبوع، تفسير مشهور بتفسير ابن عطية في 4 أو 5 في 5 مجلدات، وهو عالم أندلسي من أهل الأندلس. نعم، عالم أندلسي مالكي. نعم. قال ابن عطية معناه: قيل لي ولا تدعو، فهو معطوف على أقم. نعم. وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. نعم، هو الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو عام للأمة، إذا كان الرسول لا يملك النفع والضر فغير من باب أولى، ما يملك الضر والنفع إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، وإن قدر أن أحد من الخلق يضر أو ينفع فهو بتقدير الله، تقدير الله سبحانه وتعالى أجراه على يد هذا الشخص. نعم. قال أبو جعفر ابن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك يعني ما يملك الضر والنفع. نعم. يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول التي يعبدونها. نعم. يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. نعم، إذا كان الرسول وحاشاه عليه الصلاة والسلام أنه لو دعا غير الله فإنه يكون مشركا، فكيف بغيره؟ نعم. قلت: وهذه الآية لها نظائر، كقوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. تكون من المعذبين، المعذبين العذاب الدائم، لأن المشرك يعذب عذابا دائما والعياذ بالله لا ينقطع. نعم. وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، ففي هذه الآيات بيان لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فالإله معناه المعبود، المعبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. وأما الآلهة المعبودة غير الله فهي معبودة بالباطل. نعم. وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره. كل معبود قد اتخذ إلها، فقد اتخذ إلها، فالمعبود فالإله هو المألوه المعبود، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه. إن حصل في حق غيره فهو شرك بالله، لأن العبادة حق لله لا يستحقها غير الله، وإن عبد فإنه عبد بغير حق. العبادة ليست حقا للمخلوق، إنما هي حق لله. نعم. وأنا ربكم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم. وفي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال: لا إله إلا هو. اتخذوا من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، اتخذوا من دونه آلهة، وكل معبود فهو إله، إن كان هذا المعبود هو الله فهو بحق، وإن كان غير الله فهو بباطل. نعم. كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، هذا القيد في قولهم لا معبود بحق يؤخذ من هذه الآية، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. وأن الله هو العلي الكبير، وهذا هو التوحيد الذي نعم. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. كل نبي أو رسول فإنه أول ما يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبدأون بالتوحيد، يبدأون الدعوة بالتوحيد، لأن العبادة ما تنفع إلا مع التوحيد، ما والإيمان ما ينفع إلا مع التوحيد. التوحيد هو الأصل وهو الأساس، ولذلك يبدأ به الأنبياء والمرسلون، ويبدأ به العلماء المحققون. وأما الذين يهمشون التوحيد من أصحاب الدعوات المعاصرة يسمون أنفسهم دعاة، ويسمون ويحطون جمعيات دعوية ومراكز، لكن لا يهتمون بالتوحيد، يهمشونه. هذه دعوة غير صحيحة، لأنها كالجسد الذي ليس له رأس. رأس الأمر التوحيد، رأس الدعوة التوحيد. كل نبي يبدأ بالتوحيد قبل كل شيء. هؤلاء يقولون: لا، التوحيد يفرق بين الناس، احنا نريد نجمع الناس. تجمعونهم على الباطل، ما يجتمعون الناس حقا إلا على التوحيد، هو الذي يجمع الناس. ولهذا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قال لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هي التي وحدت بين العرب والعجم وبين الإنس والجن، هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فكل دعوة تهمش التوحيد ولا تهتم به فهي دعوة باطلة غير صحيحة، مهما أتعبوا أنفسهم فيها. نعم. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمروا يعني الناس والخلق، ما أمروا بشيء إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء، حنفاء يعني مقبلين على الله، معرضين عما سواه، حنفاء. ويقيم الصلاة، إقام الصلاة يأتي بعد التوحيد، بعد التوحيد. لا تنفع الصلاة ولا غيرها من العبادات إلا بعد التوحيد. ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، دين الملة القيمة. نعم. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. هذا هو الدين، كل ما يدان لله جل وعلا، يدان لله به من العبادات الظاهرة على اللسان والباطنة على القلب. العبادات القلبية والعبادات المالية والعبادات، يعني العبادات متنوعة، العبادات متنوعة، وكلها يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كانت عبادات صحيحة توجه بها إلى الله لا إلى غيره. نعم. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة. نعم، فسره بالدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني أن الدعاء أعظم أنواع العبادة، لأن العبادة محصورة في الدعاء فقط، لكن لكونه أعظم أنواعها قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أهم أركان الحج الوقوف بعرفة. وليس المراد أن من وقف بعرفة فقط أنه تم حجه، ليس هذا هو المراد. لكن الحج عرفة يعني أعظم أركان الحج عرفة. نعم. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، وهذا ما يسمونه باختلاف التنوع. إذا كان الدليل يحتمل عدة معاني وأخذ كل عالم بمعنى فهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، اختلاف التنوع. نعم. فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو. نعم، هناك من يقول الشرك هو عبادة الأصنام فقط، عبادة الأصنام فقط، وهذا رد عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات وفي القواعد الأربع بأن الرسول بعث إلى أقوام متفرقين، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم ما بعث إلى طائفة خاصة من المشركين، بل بعث إلى كل المشركين على اختلاف أنواعهم، ودعاهم إلى التوحيد وجاهدهم على ذلك ولم يفرق بينهم، جاهدهم على ذلك وقاتلهم ولم يفرق بينهم. نعم. فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماه كافرا، اللي يدعو غير الله سماه الله كافر، إنه لا يفلح الكافرون. نعم. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. نعم، واضح. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره سبحانه، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. نعم. فإن جرى على يد بعض المخلوقين نفع أو ضر فإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يستقل المخلوق بالنفع ولا بالضر إلا إذا الله جل وعلا أعطاه ذلك وأقدره عليه، فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أقلام القدر وصحف القدر. نعم. فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع. أن يكون فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده. يصلح المدعو بعد يكون، أن يكون هو المدعو وحده. نعم. المعبود وحده. نعم. فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يتحدى المشركين، فقال: قل أرأيتم، أي أخبروني، أرأيتم يعني أخبروني، أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل، فلا يملك الضر والنفع إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فلا يعبد الله سبحانه ولا يدعى إلا هو. إذا أصاب الإنسان مرض ما يدعو المخلوق أن يكشف هذا المرض، يدعو الله وحده لأن يكشف ضره، توجه إلى الله، ولا يمنع هذا أن يتعالج وأن يطلب من الطبيب أن ينظر في مرضه. هذا أسباب، هذا سبب من الأسباب، إن شاء الله نفع وإن شاء لم ينفع. نعم. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله يكفيني، الله يكفيني عن هذه الأصنام وهذه المعبودات، الله يكفيني سبحانه، هو معبودي وهو الذي يقدر على كشف الضر وجلب الخير، وحده لا شريك له، فيقبل على الله وحده. نعم. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نعم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له، كقوله: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية، ونصب الأدلة على ذلك، فاعتقد عباد القبور والمشاهد الألوهية والربوبية، لأن التوحيد نوعان: توحيد الربوبية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، والألوهية وهي إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم من الدعاء والصلاة والزكاة وغير ذلك. نعم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية، ونصب الأدلة على ذلك، فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم. ولذلك يأتون إلى القبور وينادون أصحابها ويطلبون منهم الحوائج ويقيمون ويعكفون عندها، فقد يبتليهم الله فتقضى حوائجهم من باب الاستدراج، من باب الاستدراج لهم، فليست هي التي أعطتهم، وإنما الله أعطاهم ذلك ليستدرجهم، فيظنون إن هذا بسبب القبور وبسبب الأضرحة، وهم بذلك مشركون من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون. يقول إن قبر فلان مجرب، قبر فلان هو المجرب، تدعى عنده فلان وطلب منه فلان وحصل له مقصوده، نقول حصول المقصود لا يدل على جواز السبب، قد يحصل المقصود من باب الاستدراج، وقد يصادف قضاء وقدرا من الله فيظن المخلوق أن هذا بسبب القبر أو الولي، وهو من الله سبحانه وتعالى. نعم. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادات. كل أنواع العبادات يصرفونها للقبور والأضرحة، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهم يدعون الإسلام، والعجيب يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون غير الله. أين لا إله إلا الله؟ تناقض، هذا تناقض. يذكرون الله بلا إله إلا الله ويدعون غير الله، هذا تناقض. نعم. وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، المشركون الأولون يطلبون منهم أن يقربوهم إلى الله زلفى، يعني يشفعون لهم عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفيع يعبد، يعبدون من دون الله، يعبدونهم ويقولون شفعاؤنا، ما نعبدهم، اعترفوا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا باطل، الله جل وعلا يعبد بدون اتخاذ واسطة بينه وبين المخلوق، يعبد بما شرع من غير اتخاذ واسطة. ما أمرك الله أن تتخذ واسطة بينك وبينه، أمرك بدعائه مباشرة وعبادته مباشرة. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذه يحتجون بها، يقولون هذه وسيلة، نقول لا، الوسيلة يعني الطاعة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله عز وجل، تغوي إليه الوسيلة بعبادته لا باتخاذ واسطة من الخلق، هذه هي الوسيلة. نعم. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم، يعني شرك الجاهلية، شرك العرب يعني شرك الجاهلية. نعم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه تلبية أهل الجاهلية إذا أحرموا بحج أو عمرة، لأنهم كانوا يحجون ويعتمرون من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيهم حجون ويعتمرون، فإذا أحرموا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قال لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما استثنى وقال إلا شريكا هو لك، مثل ما تستثني الأمم السابقة. نعم. فأخلص التلبية لله عز وجل. نعم. فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. نعم، هؤلاء ما زادوا على المشركين الأولين. المشركون الأولون يعبدون هؤلاء ويكون شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى، وأما هؤلاء المشركون المتأخرون فيدعونهم استقلالا، يظنون أنهم يملكون الضر والنفع من دون الله عز وجل. نعم. وقوله وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه. أي نعم، لما بين شركهم فتح باب التوبة فقال وهو الغفور الرحيم، يعني استغفروا من هذا الذنب، ووعدهم بالمغفرة إذا استغفروا وتابوا إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، قال يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده. هذا من قول إبراهيم عليه السلام لقومه، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم، الرزق عند الله، ما هو عند الأصنام والأشجار والأحجار والأضرحة، الرزق بيد الله سبحانه، هو الرزاق بالقوة المتين. نعم. يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده. نعم. دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. تقديم الظرف، ابتغوا عند الله لا عند غيره، هذا الظرف، الظرف عند الله، ابتغوا عند الله الرزق، هذا من باب الحصر، أي لا تبتغونه عند غيره. نعم. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغوا عند الله الرزق هذا عام، واعبدوه هذا خاص، فهو من عطف لا بالعكس، ابتغوا عند الله الرزق هذا خاص، واعبدوه هذا عام، لأن طلب الرزق من الله هو من أنواع العبادة. نعم. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. نعم. قال العماد ابن كثير رحمه الله فابتغوا، أي فاطلبوا. وما هو باسمها العماد، هذا لقبه، اسمه إسماعيل، إسماعيل بن كثير، عماد الدين إسماعيل بن كثير. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله فابتغوا، أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه، أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروا له، أي على ما أنعم عليكم، إليه ترجعون، أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا من أضل، يعني لا أحد أضل، لا أحد أضل من هذا، لأن الشرك هو أعظم الضلال. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم، إن تدعوهم لا إن تدعوهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطع جميع علائق الشرك وعروق الشرك بهذه الآية الكريمة. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب له، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لم يستجيبوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يقولون ما عبدتونا ونحن ما أمرناكم بهذا، يتبرؤون منهم. نعم. ومن أضل ولا ينبئك مثل خبير وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لأنهم أموات أو حجارة أو أشجار جامدة ما تسمع دعاءهم ولا تستجيب لهم، أو أموات هامدون منشغلون بأنفسهم ما يملكون لأحد شيئا. هذا العجيب، إن الميت، إن الحي يدعو الميت، الحي قادر ويعمل ويستطيع والميت هامد. ما من العجيب إن الحي يدعو الميت. نعم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعادونهم يوم القيامة، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يوم القيامة يتبرأ المتبوع على الضلال وعلى الكفر، يتبرأ من التابع له ويقول أنا لا أجدي عنك شيئا ولا أنفعك بشيء. حتى إبليس يتبرأ من أتباعه يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني قدرة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني يوم القيامة ما يستطيعون يفزعون معه ويخلصونه، وهو ما يستطيع يخلصهم مما وقعوا فيه. هذا نهاية إبليس الذي اتخذها الكثير من الناس، اتخذوه متبوعا لهم وهو عدوهم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا حشر الناس يوم القيامة، يجمع الناس الخلائق من أول الخلق إلى آخره، كلهم يجمعون في صعيد واحد. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، المتبوع يتبرأ من التابع. نعم. وينكر عبادته له واتباعه له. نعم. نفى سبحانه وتعالى أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر عنكم، أي رفعه، ولا تحويله من عضو إلى عضو أو من شخص إلى شخص أو من بلد إلى بلد. إذا نزل ما يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وبهذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. هذه الآية عامة لجميع المشركين ولجميع المعبودين من دون الله والمدعوين مع الله. نعم. قال أبو جعفر ابن جرير في قوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب، كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين، يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. ما كانوا إيانا يعبدون، تبرأنا إليك ما كانوا

وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة، وبالحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وفي آخر من لم يسأل الله يغضب عليه، وحديث نعم من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا لم تسأل الله هذا من كرمه سبحانه وتعالى، المخلوق إذا سألته يغضب عليك، وأما الله فإذا لم تسأله يغضب عليك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم. وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو أعظم أنواع العبادة. نعم. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه. وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع، الحديث شسع النعل يعني يسأل الله أن يصلحه. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة. نعم. وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، الحديث. وحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأمثال هذا. هذه دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته عملا بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب، فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة. قول الصوفية يقول ما حاجة إلى الدعاء، ما الله يعلم، الله يعلم بدون دعاء، يعلم حالي دون أن يدعوه. هذا قول الصوفية الضلال، الله يعلم سبحانه، ولكن مع أنه يعلم أمر بدعائه، أمر بدعائه، ويقولون كفى عن سؤالي علمه بحالي. ما يكفي هذا، ما يكفي هذا. نعم. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. نقف عند هذا. وأما ما تقدم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لي أقارب تعلقوا بغير الله وصاروا يدعونهم ويعطونهم الأقمشة يزعمون أن بها بركة، ثم تابوا، فماذا عليهم؟ هل يحرقون هذه الخرق التي كانوا يأخذونها؟ وإذا نذروا لهم فماذا يفعلون إذا تابوا؟ هل عليهم أن يوفوا بالنذور؟ أبداً، التوبة تجب ما قبلها. إذا تابوا وأخلصوا العبادة لله عز وجل تاب الله عليهم، وإذا كان عندهم أموال جمعوها من وسائل الشرك إنهم يتخلصون منها، يعطونها للمحتاجين، يعطونها للمحتاجين، لا على أنها صدقة بل التخلص منها، مثل المال الضائع يعطى للمحتاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا سائل من روسيا، يقول في بلادنا كثير من الناس ينتسبون إلى الإسلام لكن أغلبهم لا يعرفون معنى الشهادتين ولا يؤدون أركان الإسلام لا الصلاة ولا غيرها، فما حكم أمثال هؤلاء؟ لأنهم كانوا تحت حكم الشيوعية مدة طويلة فنسوا، هم يعني منتسبون للإسلام ولكن نسوا ما هو الإسلام بسبب ظلم الشيوعية لهم وطول المدة، والآن والحمد لله تخلصوا ويحتاجون إلى الدعاة. أنتم ادعوهم، أنتم طلبة علم وتعلمتم في هذه البلاد والحمد لله، اذهبوا إليهم وفقهوهم وعلموهم، خذوا أجرهم وأدوا ما عليكم من الواجب الدعوة إلى الله. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من هولندا يقول: نحن مجموعة من الشباب قمنا بتكوين مؤسسة في هولندا مسموح بها نظاما، تقوم بالدعوة على منهج السلف الصالح وتقام فيها الصلوات، وقد أقبل الناس عليها بحمد الله. يقول: هناك مسجد ليس ببعيد عن المؤسسة، لكن إمامه عنده بدع ويميل إلى الأشعرية، ولا نستطيع القيام بالدعوة الصحيحة داخل ذاك المسجد. يقول: قال لنا بعض الإخوة من السلفيين إن إقامتكم لهذه المؤسسة فيها تفريق للمسلمين، وأنه يجب عليكم أن تغلقوها، هل نستجيب لهم ونغلقها ونرجع إلى ذاك المسجد الذي إمامه عنده بدعة، وماذا نصنع؟ هذا القائل إما أنه جاهل وإما أنه ضال. استمروا على ما أنتم عليه وصلوا وابنوا لكم مسجد وصلوا فيه واجتمعوا تعلموا وعلموا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كنا في بلاد المسلمين فكيف نبدأ بالدعوة إلى التوحيد مع أنهم على التوحيد؟ إذا كنتم إيش؟ إذا كنا في بلاد المسلمين يحصل منهم شرك وهم مسلمون، يحصل منهم شرك وهم ما يدرون، يحسبون ما هو شرك، بينوا لهم إن هذا شرك وأن هذا بدعة ولا يجوز، يجهلون هذا وهم مسلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض أصحاب الطرق يقولون إن هذا الولي يعلم الغيب ويتصرف في الكون، ولكن هذا كله إنما هو بإذن الله وبأن الله هو الذي أطلعه، فهل هذا القول وهذا الفعل يعد من الشرك؟ هذا كذب على الله عز وجل، الله ما أذن بهذا، ولا أحد يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالذي يدعي علم الغيب يكفر لأنه يدعي أنه مشارك لله فيما هو من خصائص الله، فهو يكفر بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم أهل الفترة ومن في حكمهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإسلامية إن وجدوا، هل يسمون في الدنيا مشركين إن أشركوا بالله؟ نعم، يحكم عليهم بظاهرهم ويوكل باطنهم إلى الله، وهم حكمهم إلى الله يوم القيامة، ما ندري ماذا يكون، لكن هذا في علم الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من دعا غير الله واستغاث بغيره ثم أراد التوبة، فهل تكون التوبة كافية أم لا بد من عمل آخر؟ تكفي التوبة الصحيحة التي معناها الرجوع إلى طاعة الله وترك معصية الله والعزم لا يعود إلى ما تاب منه، العزم لا يعود والندم على ما حصل، شروط التوبة المعروفة، لا بد، ما تنفع التوبة إلا إذا استجمعت هذه الشروط: الإقلاع عن الذنب والعزم لا يعود إليه والندم على ما حصل منه، هذه شروط التوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز التقليد في باب العقيدة؟ العقيدة العوام نعم يكفي منهم أنهم يتابعون أهل العلم ويتابعون أهل الحق، وأما القادر على التعلم يجب عليه أنه يتعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب في جامعة الإمام، فهل أستطيع أن أدرس على بعض الأساتذة خارج وقت الدراسة، أدرس عليهم كتب التوحيد ولو لم أعرف منهجهم وعقيدتهم؟ أدموا يدرسون في جامعة الإمام أو جامعة الملك سعود، إن شاء الله إنهم على عقيدة التوحيد، لأنهم نشأوا في بلاد التوحيد وتعلموا في مدارس البلاد فيها مناهج توحيد ومقررات للتوحيد، تعلموا عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لماذا كان صاحب البدعة أشد من صاحب المعصية؟ لأن صاحب البدعة يرى أنه على حق وقليلا ما يتوب، لأنه يرى أنه على حق، أما صاحب المعصية يدري أنه عاصي، يدري أنه عاصي ويخاف من الله وقريبا ما يتوب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: معلوم أن البعل بمعنى الزوج كما في قوله سبحانه: وهذا بعلي شيخا، لكن ما المراد به في قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ البعل له عدة معاني، منها الزوج ومنها الإله سمى بعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك شروط لجواز دعاء المخلوق الحاضر؟ كيف؟ فيما يقدر عليه. نعم. شرط أن تدعو، يعني شو يقول؟ هل هناك شروط لجواز دعاء المخلوق الحاضر؟ دعاء المخلوق، إيش دعاء المخلوق؟ إيش معنى دعاء المخلوق؟ ما يدعى إلا الله عز وجل، لكن قصدك النداء تناديه يسمى دعاء، النداء يسمى دعاء، تناديه تقول تعال يا فلان، أقبل يا فلان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجب على المسلم الذي يعيش بين الكفار، هل يجب عليه أن يبغضهم وأن ينفر عنهم، أم أن الواجب عليه أن يحسن إليهم؟ إذا أحسنوا إليه يحسن إليهم من باب المكافأة، من باب المكافأة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا من باب المكافأة. ما ولا تحبهم، لا تحبهم لكن تكافيهم على إحسانهم ومعروفهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يحرص البعض على الصيام والصدقة في اليوم الذي يحدد للاستسقاء ويحث الناس على ذلك، فهل هذا الأمر مشروع؟ إيه نعم، حث الناس على التوبة والاستغفار قبل الاستسقاء وعلى الصدقة والإحسان، بلا شك هذا من مقدمات الاستغاثة ومن أسباب قبول الاستغاثة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا ثبت بالتجربة أن استخدام بعض الأبخرة وبعض الأعشاب النافعة أنه نافع ومزيل لأثر العين، فهل يجوز استخدامها لأجل هذا الأمر؟ العين تعالج بالرقية، تعالج بالرقية وبالدعاء، ما تعالج بأدوية. الأدوية ما تصل، هذا كالسحر اللي يعالج بالأدوية المناسبة. أما العين فتعالج بالذكر والرقية والقراءة. نعم. واستغسال العين إذا عرف يطلب منه أن يغتسل ويأخذ غسالته وتصب على المصاب ويشفى بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقه صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك فرق بين من يطلب من الميت حاجة يطلب منه مباشرة فيقول ارزقني ولدا، وبين من يطلب من الميت أن يرفع هذه الحاجة إلى الله؟ لا فرق بينهم. الميت ما يطلب من الشيء يا أخي، ما يطلب منه إنه يرفع إلى الله، ولا يطلب منه إنه يعطيك شيء، ما يطلب منه شيء. انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ينقطع عمله، كيف تروح تطلب منه وهو عجز ما يستطيع لنفسه، مرتهن ما يستطيع لنفسه يقدم شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، هل في ذلك دليل على إثبات اسم الحق لله؟ إيه نعم، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله حق، وما غير الله من المعبودات غير الله من المعبودات باطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض جيراني يدعون الناس إلى التعلق بقبور الأولياء وشد الرحل إليها، ويسبون أئمة الدعوة النجدية ويتنقصونهم، وهم لا يقبلون كلامنا ولا يبدأوننا بسلام بحجة أننا وهابية. يقول: ما التوجيه مع هؤلاء الجيران؟ التوجيه: إذا بلغتوهم وأبوا أقمتم عليهم الحجة والحمد لله، وبرئت ذمتكم. أقمتم عليهم الحجة وبرئت ذمتكم. وإذا قالوا أنتم وهابية، ولو بينوا لنا مذهب الوهابية وش، إن كان إنه باطل تركناه، إن كان حق فنحن نريد الحق، يطلبون منهم ما هو مذهب الوهابية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: منهم شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة، إلى آخره. يقول: هل هذا خاص بالرجال أم تدخل فيه النساء؟ في كل عباد الله عز وجل من رجال ونساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أنه يلزم المرأة المسلمة أن تتحجب عن الخادمة الكافرة كأنها رجل أجنبي؟ نعم، من العلماء من يرى هذا، يحتج بقوله: أو نسائهن، يعني المسلمات، ولا يبدين زينتهن، إلى قوله: أو نسائهن، يعني المسلمات، فدل على أنها لا تبدي زينتها عند الكافرة، لكن الأكثر على أن المرأة سواء كافرة أو مسلمة لا عورة للمرأة عندها، إلا ما يجب ستره عن جميع الناس العورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هل يشرع لمن أذنب ذنبا عظيما أن يسافر إلى المدينة ويأتي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويطلب من الرسول أن يشفع له ويغفر له؟ ما كان الصحابة ولا القرون المفضلة يعملون هذا، لدل على أنه ليس المراد بالآية أن هذا يستمر، لقوله: إذ ظلموا أنفسهم، وإذ لما مضى من الزمان، وهذه في قوم طلبوا تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية، طلبوا تحكيم كعب بن الأشرف لعلمهم أنه يأخذ الرشوة. حصلت خصومة بين يهودي وبين مسلم، فقال اليهودي نتخاصم إلى محمد لعلم أنه لا يأخذ الرشوة عليه الصلاة والسلام، وقال المنافق نحتكم إلى كعب بن الأشرف. فنزلت هذه الآية: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به، إلى قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم. يعني من هذه الجريمة جاءوا إلى الرسول، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وفي قضية خاصة جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. نعم، ما هي بعامة بعد موته. نعم، بدليل إذ وإذ لما مضى من الزمان. نعم، ما قال ولو أنهم إذا ظلموا، لأن إذا لما يستقبل من الزمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يمنع من إطلاق اسم المسيحيين على أهل الكتاب بدلا من لفظ النصارى؟ الله سماهم بالنصارى وهم يقولون المسيحيين من باب الكذب إنهم من أتباع المسيح، فلا نسميهم بالمسيحيين، نسميهم بالنصارى بالاسم الذي سجله الله عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هل يجوز أن يهجر العاصي والمبتدع بدعة غير مكفرة أكثر من ثلاث؟ العاصي المعصية المفسقة هذا ما يكون أخا لك، كذلك غيره من مرتكبي الكبائر إذا أصر عليها ما هو بأخا لك، تهجره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم من أسلم حديثا أن يغير اسمه إذا كان معبدا لغير الله؟ أي نعم، يغير اسمه، يغير اسمه، كل اسم محرم يغير، كالمعبد لغير الله، عبد العزة، عبد الكعبة، عبد الرسول، يغير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ادعى رؤية الله عز وجل في المنام في الوقت الحاضر هل يصدق قوله؟ أعلن منه ما نصدق ولا نكذب ما ندري عنه. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يعتبر ادعاؤه على أنه ولي من أولياء الله فيستدل بذلك على ولايته؟ ما حد يقول أنا ولي من أولياء الله، ما حد يقول هذا، يعني يدعي لنفسه الولاية، فمش أدراه أنه ولي لله. الله جل وعلا يقول: الذين آمنوا، يقول سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهل الإنسان يزكي نفسه ويقول أنا ولي من أولياء الله؟ ما يزكي نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة والسلام على غير الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز ذلك؟ يجوز، لكن ما يتخذ شعار مثل الشيعة يتخذون هذا شعار مع علي رضي الله عنه يقولون عليه السلام، ما إذا كان هذا شعارا للمبتدعة فلا يتخذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أن أقوم بإعطاء النصراني العربي أن أعطيه نسخة من القرآن الكريم لعله يسلم؟ لا، ما تعطي المصحف للكافر، ولكن تقرأ عليه، تقرأ عليه القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع، ما يعطى المصحف وهو كافر. نعم. فضيلة الشيخ، لكن يسمع القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم شراء التماثيل ووضعها في المنزل لأجل الزينة فقط؟ حرام ولا يجوز. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، والتمثال هو أشد أنواع الصور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمصلي أن يتخذ ظهر إنسان أمامه أن يتخذه سترة؟ نعم، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يقال في الوقت الحاضر إن الأفضل هو التقليل من إنجاب الأطفال حتى تسهل العناية بهم وتربيتهم تربية سليمة؟ لا، ما يجوز تحديد النسل، ما يجوز، إنما يجوز تنظيم النسل. إذا كانت المرأة تتابع الحمل وتتأثر عليها ضرر من هذا، تؤخر الحمل، تتخذ أسباب أو أدوية تؤخر الحمل بمراجعة الأطباء. أما تحديد النسل هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فكثرة النسل مطلوبة، ورزقهم على الله الذي خلقهم يرزقهم. ما تقول: والله أنا ما أستطيع أني أعيش هالأولاد السفيرين، هذا سوء ظن بالله الذي خلقهم يرزقهم سبحانه وتعالى. قد يكون هذا من سبب سعة الرزق، يعني الله يرزق بسببهم، وقد يكبرون ويشتغلون ويحترفون ويكتسبون فيكثر الرزق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأفضل في الصلاة بالنسبة للإمام، أن يقرأ بسورة كاملة أو يقرأ في كل ركعة بجزء من سورة؟ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته أنه إما أنه يقرأ في كل ركعة سورة، وإما أنه يقسم السورة بين الركعتين، إما أنه يقرأ في كل ركعة سورة مستقلة، أو أنه يقسم السورة بين الركعتين. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يبدأ من أول السورة ولا هو بلازم يكملها، يقرأ منها ويقف في أثنائها، ما في بأس، لكن يبدأ من آخرها هذا ما هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يبدأ من وسطها ويأخذ من وسطها إلا راتبة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالركعة الأولى من سورة البقرة، قوله تعالى في: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لأن الأولى في توحيد الربوبية والثانية في توحيد الألوهية.